آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سورة يوسف التقينا فيها مرات عديدة، وأنا شخصيا تكلمت فيها مرات سواء في دروس ثلاثاء في هذا المسجد أو في صلاة التراويح. يعني أذكر في سنة من السنوات، يمكن السنة اللي قبل اللي فاتت في رمضان، رحت مرة في بلاق واحد قرأنا من سورة يوسف، رحت شرق بلاق قرأنا سورة يوسف، جيش المجاهدين قرأ سورة يوسف، رحت مش عارف اللي سبق قرأ سورة يوسف، كل ما رحت سورة يوسف والله طبيعي أنا ما حبش أعيد الموضوعات اللي أتكلم فيها ودائما أبحث عن جديد، فكان ربنا بيفتح إن في كل درس نخش في موضوع جديد. النهاردة وإحنا بنراجع وإحنا بنسمع يعني فكرت حاجات لدرجة نسيت نفسي ونسيت الكرسي اللي ورائي، صليت وأنا قاعد الحمد لله نسيت الكرسي وصليت وأنا قاعد عشان انشغلت بأشياء. أولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما كنت بنسمع أو نقرأ نحن نقص عليك أحسن القصص، كنت بقول إن القصص يعني على اعتبار إن سورة يوسف قصة من قصص القرآن، لكن وأنا بتأمل في الآيات لقيت إنه كل موضوع في سورة يوسف ينفع قصة. ممكن تمسك أي موضوع في سورة يوسف تبدأ منه قصة وتتفرع وتكمل منه قصة يوسف. لما لو مثلا ذكرت وقال نسوة، هتلاقي النسوة قاعدين في مجتمع له سمات معينة وهم لهم صفات معينة ولهم يعني فكر معين يتصور معانا عن الحياة، وبيتكلموا في موضوع معين حادثة حصلت، لكن موضوع اللي بيتكلموا فيه ينفع قصة في حد ذاته وتاخذ منه باقي القصص ما قبلها وما بعدها حواشي عشان تبين أركان القصة. بمعنى نصلي على رسول الله، أولا سورة يوسف نزلت جملة واحدة، ثانيا هي من السور المكية، ثالثا نزلت في حسب ترتيبها في الفترة الأخيرة من العصر المكي وفي عصر في فترة المحنة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين حصار الطائف، ما بين وفاة خديجة، وفاة أبي طالب، في الفترة دي نزلت سورة يوسف عشان سبحان الله العظيم وبحمده يعني من ضمن الحاجات اللي ممكن تؤخذ أن ينقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجو الكئيب الذي أوجده فيه كفار مكة ومشركو مكة إلى أجواء تنقله إلى الأمل وإلى رحابة المستقبل التي تنتظر محمد صلى الله عليه وسلم، تنتظر محمدا ودعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي شاعر لخص هذا الكلام وقال: وراء مضيق الخوف متسع الأمن. اسمع كده كويس، لأن الشعر حكمة، إن من الشعر لحكمة، ده كلام مين؟ مش عايز يقول إن من الشعر لحكمة كلام مين؟ كلام سيدك محمد يا سيد. إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الشاعر بيقول إيه: وراء مضيق الخوف متسع الأمن. ساعة ما تخاف تبقى في شدة وخايف ومكروب ومضل وتبص حواليك أعرف إنها تفرج عليك إن شاء الله. وأول مفروح به غاية الحزن. يوم ما اشتد الحزن الشديد، ما حضرك إحنا عشتنا كل الأيام في خوف وحزن وربنا يفرجها إن شاء الله. وأول مفروح به غاية الحزن، ساعة ما توصل لأعلى درجات الحزن ابقى عارف ان دي بداية الفرح. لا تيأسن فإن ربك ملك يوسفا خزائنه بعد الخروج من السجن. لا تيأسن فإن ربك أو إن فإن الله ملك يوسفا خزائنه بعد الخروج من السجن. القصة لما قلنا لو أخذت الرؤية على أن قصة تأخذها وتفرع منها قصة طويلة، لو أخذت موقف النساء تلقاها قصة طويلة، لو أخذت حتى بس موقف العزيز وكلامه اللي كان بيتعامل معه مع الموقف اللي حصل، لو شفت مثلا أزمة الأزمة بدأت زي برؤية الملك، أزمة اقتصادية في بلد كبير جدا زي مصر كان يعني المفروض أنه بيصدر لمن حوله الغلال، أزمة اقتصادية لو أخذتها مبدأ قصة تلقاها قصة جديدة. وأنا في آخر لحظة أنا في التشهد طبعا سرحان عمال ألف قلت يعني لو كان ربنا يفتح على الأزهر ويجيب لهم شيخ جديد يبقى أول حاجة نمرة واحد، نمرة اثنين الشيخ الجديد يقول يا أخواننا اجمعونا علماء الأمة جامعة الأزهر كل من في جامعة الأزهر، بل اعملوا لنا مؤتمر بكل علماء الدنيا، هاتونا رئيس قسم في كل أقسام الكليات في العالم سياسة اقتصاد واجتماع وأخلاقيات ودعوة وعقيدة، ونجمع عمل مؤتمر ونقول عايزين مؤتمر عن قصة يوسف، هتلاقي لا يقل عن 1000 دكتوراه تقدم في سورة يوسف. أنا شفت بحث كده ببحث عراقي أعتقد هو شامي يعني أو عراقي بيقول النواحي الإدارية الجوانب الإدارية في قصة يوسف الإدارية، بس لما بحثتها لقيتها كده جافة يعني ما هيش أخي روح أخذ روح الإسلام. لما تصفحت يعني في هي إلكترونية في المكتبة شاملة لقيتها برضو فيها جفاف، إنما تعالوا نشوف قصة يوسف باختصار إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى الحكيم العليم بيقول ما أحسن القصص، ففيه مقدمات بسورة يوسف تقول للناس يعني هذا القرآن نزل عربيا، أو المقدمة القرآن نزل عربيا ليعقل العرب ما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، عشان لازم يفهم يفهم يعني اللي يجب الأمة العربية مطلوب منها تفهم. وربنا نزل القرآن عربي ودي ذريعة أو يعني مبرر أو داعية لكي يفهم العرب ما جاء في القرآن، يفهم العرب ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهما واعيا. لكن قبل هذه الآية تلك آيات الكتاب المبين، ومبين في ذاته مبين لأمور كثيرة. بعدين نحن نقص عليك أحسن القصص ما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، دي مقدمات خلي بالك عشان خاطر تتنبه للقصة، كل دي مقدمات للقصة. إن كنت من قبله لمن الغافلين، الغافل الذي لا يخطر على باله تصور عن موضوع معين، يعني الجزيرة العربية كلها ما كانش تتخيل قصة يوسف ما فيها من الحكم والأسرار العجيبة جدا جدا. والنبي كان عايش مع العرب عليه الصلاة والسلام مع جزيرة العرب، كان من الأميين الذين عايش في جزيرة العرب في جزيرة العرب، وجزيرة العرب يعني كانوا أميين. وفي نفس الوقت قصة يوسف مشهورة ومعروفة، قصة يوسف معروفة وبالتالي يعني السورة تتكلم عنها لأنها معروفة، بس تفاصيلها وبيانها وأسرارها والحكم التي فيها لا يصل إليها أحد لأنهم كانوا ما شغالوش بالهم به، من الغافلين يعني ما لم يخطر على بالهم ما قد يكون في قصة يوسف من كل هذه الأسرار العظيمة. أنا فاكر خدنا درس في موقف يعقوب بس ابتلاءات يعقوب، وخدنا درس ابتلاءات يوسف، خدنا درس موضوع الرؤى، خدنا درس موضوع الحسد والكيد، وخدنا درس في موضوع المجتمعات المترفهة والمرفهة عشان نسوة بتوع مصر المحترمين نقول ايه ولا ايه سبحان الله. بقوله عايز عايز عايز مجموعة الدكتوراه يعني قد عايز الدكتوراه تكتب في سورة يوسف. لكن المقدمات دي عربي لعلكم تعقلون ان كنت من قبله لمن الغافرين اتنبه عشان خاطر تاخد بالك من اللي جاك. يعني تنبه يا محمد عليه السلام عشان ما كانش بالك الكلام ده ادينا هنفتح لك باب من العلم باب من العلوم. يعني ما هوش معلومة تاريخية بس تاريخية ونفسية واقتصادية وعقائدية ومن كل جوانب الحياة. وبعدين تجي آية كانت محيراني لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إيه موضوع للسائلين؟ يعني لقوم يعلمون لقوم يعقلون لقوم يفقهون للمؤمنين للمسلمين للي يقرأ القرآن إنما للسائلين. وهذه لها أهمية. يعني السائل هو الذي يهتم بالعلم ويرغب فيه فلا يحب أن يفوته منه شيء. دائما الحريص على العلم حريص على العلم يبقى يتلقى العلم ويطلبه وبعدين لما تغيب عنه حاجة أو تيجي حتى نقطة غامضة يسأل عنها يدل على شدة حرصه على العلم وشدة تشوقه للمزيد من العلم. ودي الحاجة الوحيدة التي أمر في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد فيها اللي هو الإيه؟ العلم. وقل رب زدني علما. فالسائل هنا السائل الحريص على المعرفة والحريص على العلم. يبقى كم حاجة كده مقدمات مقدمتين ثلاثة أربعة عشان يشوقك للقصة وإلى التنبه واسمع ما في هذه القصة. قرآن عربي لقوم يعقلون كنت من قبله لمن الغافلين آيات للسائلين. آيات للسائلين يلي عاوز تفهم حاجة يلي عايز تستفيد يلي عايز تتعلم يلي عايز تعرف معلومات من هذا التاريخ الذي يعني تكلم اليهود وبنو إسرائيل تكلموا في قصة يوسف فحشوها حشوا سيئا مقززا يخليك ما تقراهاش مش عايز تقراها عشان هم دخلوا فيها الأهواء دخل حتى علماء الإسلام بعض المفسرين عشان يعني تأثر بآراء بني إسرائيل كتب كلام حشو لا يا خليك زي الغثيان انت بتقرأ تحس بغثيان كده. لكن الصورة نفسها لما تتأملها بس يعني بإنصاف وخير من كتب للأسف سبحان الله خير من كتب في مقدمة هذه السورة الاثنين محمد رشيد رضا لما كتب السورة والأسف أنه يعني 40 لحد اللي قرناهم النهاردة وانتقل إلى الدار الآخرة ومات ما كملش السورة وبالتالي ما كملش تفسير القرآن. لكن تكلم بدقة وحرص شديد وانتقد نقدا شديدا الناقلين عن بني إسرائيل وعن الإسرائيليات في قصة يوسف في قصة يوسف كتبها بحرص شديد. ثم مقدمة الظلال التي تقص عليه رحمة الله مقدمة برضه يعني واعدة تستوعب ملخص السورة بطريقة دائما هو يقدم للسورة بطريقة يجمع لك فيها المعاني عليه رحمة الله. لكن كلامنا الآن اليوم الله سبحانه وتعالى عشان نلخص القصة عايزين نلخص فيه ربنا سبحانه وتعالى أراد أن مصر دولة طاغية متجبرة فيها الإلحاد والكفر والشرك وفيها الفساد الأخلاقي على أوسع مدى. فساد أخلاقي نبدأ من دولة مصر خلق قصتنا نبدأ في دولة مصر. دولة مصر هي أمة ضخمة جدا متسعة لها يعني عراقتها ولها امتداداتها واتصالاتها بالأمم المحيطة بيقول عليها موقع استراتيجي عمالين يمدح فينا الموقع استراتيجي استراتيجي استراتيجي ومصر ومدينة مصر على شيء لا لحد ببنجونا بالحقن دي وفرحنا وسقفنا قلنا احنا مصريين فرحة ادي المصريين اهم وفرحانين بمصر ومصر ونسينا مثل هذه القصة. الله سبحانه وتعالى معروف من سنة الله في خلقه انه اذا استبد الفساد وتفشى بطريقة مؤذية مخربة مدمرة يبعث رسول يبعث أي نبي كان يأتي دائما بعد إيه بعد فترة خراب وضياع ودمار. فربنا عشان يقدر سبحانه وتعالى جل شأنه لمصر من ينقذها من الفساد العقائدي شرك وكفر وأصنام والروم والحكام مصر يعني الرومان اللي حاكمين مصر والفترة اللي كان فيها هؤلاء ملحدين مش ملحدين ده وثنيين وعندهم تعدد الآلهة وعندهم فساد أخلاقي لدرجة إن مؤتمر نسائي يتكلم عن فاحشة في بيت العزيز اللي هو من قادة المجتمع يعني عملية مشهورة وبيتكلم إنها راودت فتاها وعملوا فيها كذا وكذا وحصل وبعدين يجيبهم ويسألهم ويعاتبها ويقول لها استغفري لذنبك يوسف أعرض عن هذا يا ولد مش مصالحك ما تشغلش بالك بالدعاية والإشاعة دي واستغفري لذنبك إن كنت من الخاطئين ده رد فعل العزيز ما شاء الله رجل عنده حماس وشهامة وحربية ورجولة وكرامة وعسة وغيرة في منتهى الهدوء كده يقول لي هي يوسف أعرض عن هذا يا ولد ما تشغلش نفسك تراجل درجة كويس ما نشكش فيك يعني بس ما تشغلش بالك بالإشاعات خليك في طريق اللي ماشي فيه واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ويجيب النساء كمان بعد كده لما يسمع يعني هات لي النساء واسألهم يجيبهم ويسألهم ويقولوا كلام كأن الفاحشة عندهم طبق فاكهة كأن الفاحشة في هذا المجتمع الفاسد طبق فاكهة كده حطوه قدامهم كده وبيتناقش ده حوار مع حرية فجأة حرية التعبير وحرية المناقشة بيناقشهم ويكلم على ان بيكلم عن الموضوع زي ما يكون موضوع جاد يعني كأنه بيناقش موضوع أزمة اقتصادية زي ما ناقش الموضوع الأزمة الاقتصادية بيناقش أزمة يوسف وامرأة العزيز مش على أنها مشكلة ومصيبة حصلت ولا خيانة حصلت خيانة زوجية لا أنا موضوع اجتماعي حصل بيناقشه وبعدين نوصل لحل الحل وبعدين حتى يريد أخذ قرار ده ومش وقت أخذ قرار دنسه وأخذ قراره وقال يسجن حاجة غريبة يعني الواحد يتخيل هذا الموقف المؤتمر في هذا الكلام والعزيز ده معناه رأي يعني رأي على الأقل وزير أو نائب الملك أو حتى ممكن يكون ملك يعني هذا العزيز اللي هو كان نائب ملك ولا نائب رئيس جمهورية لا أي حاجة ما هي الحياة من الحكام لخبطة دلوقتي لما يكون هذا نائب بين عليك كان علماني وإحنا ما كناش عارفين ولا إيه وقاعد بيتناقش ومش أخذها الغيرة ولا غضب ولا حكم على مرته بحاجة ولا طلقها ولا هو الموضوع في الاخر هم خدوا النساء واخذوا قرار ليسجنونه حتى حين هم النساء اللي اخذوا قرار بس فين العزيز يا عم فين الملك فين البلد فين الحكومه فين الدوله فين النظام انا لله وانا اليه راجعون مش حاجه خالص الدنيا خربانه ولذلك رشيد رضا لما علق قال وقال نسوتهم في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين قال ده مش زعلانين مش غير على الدين ولا على الفضيلة لا قال لك ده مكر هم عملوا لها حبكة كده عشان يسيروا غيظها قم تجيبهم ويتفرجوا عليه عايزين يشوفوه عايزين يصلوا له بطريقة ولذلك الآية اللي بعد قلت فلما سمعت بمكرهن إذن الموضوع مكر مش موضوع نهي عن منكر ولا غيره على الفضيله ولا غيره على الاخلاق ما لو كان نساء محترمات كان ممكن يقول يقلك الادب يستفاد بيه وازاي يسكت عليها من يقلكها يوديها في داهيه وينتهى الموضوع لا ده يعني هم عملوا القصه حبكوها حبكه عملوا دعايه زي سبحان الله زي ما عشان ما كانش في اعلام ولا قنوات زمان فهذول بيعملوا قعدات واضح ان كانت قاعده في نادي من نادي الروتاري ولا من نادي الماسونيين قاعد في نادي الروتاري خلي بالك قمة نساء مصر كانوا شركاء فيه اللي هم مسكين البلد من اللخبطة بلخبطينها من فوق في الروتاري النوادي الروتاري دي نوادي فسقة وفجرة وإلحاد وضلال والعياذ بالله هم كانوا عاملين نادي يظهر بالطريقة دي وقاعدين بيتناقشوا ليس غيرة على الفضيلة ولا الأخلاق ولا الدين وليس خوفا على امرأة العزيز ولا مستغربا عليها لا هم يعني غيرين عليها تعمل كده ليه وازاي تاخد قرار لوحدها وتقعد معها احنا عايزين نقعد من الموضوع فلما سمعت مكرهنا يعني هم بيعملوا دعاية عشان يفسدوا عليها المجتمع وعشان دعاية مضادة ليها عشان الناس تاخد عنها فكرة انها سيئة وانها ما تنفعش يعني تبقى في القمة في هذا الكلام وفي يعني عملية اهواء شخصية وانتصارات للنفس هم يعني النساء دول يعني عايزين يشوفوه وليه يتم من هذا الكلام وتنفرد به؟ طب ما احنا نشوف. ولذلك الحل لما هي عملت مؤتمر للمرأة جابت يعني أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج علينا. إيه الموضوع؟ استعراض. يعني استعراض هتستعرض، هي هتستعرض عشان تبرر ما فعلت. هي عايزة توصل تقول أنا معذورة، أنا غصب عني لازم أعمل كده، وأنت غصب عنك، وأنت هتعمله غصب عنك فتعمله زيي عشان تعذروني. وسبحان الله، كأن الموضوع مباح وكأن الفاحشة مباحة. زي ما أكون واسم مثلا واحد شرب مية ساقعة في الحر، فقال له ما تشربش مية ساقعة، فجاب لهم مية ساقعة طشهم سنتين وجاب لهم مية ساقعة عشان الكل يشرب عشان يجوزها، كأنها شربت مية وانتهى الموضوع. مش جريمة ولا خيانة ولا مصيبة حصلت في القصر. طيب، هذا الكلام يحدث بهذه الكفية وهذا التصور. لكن الفساد لما عام في مصر الأخلاق فسدت، وصلت لهذا التحلل وهذا التحرر. الليبرالية سميها أدعم هاني ليبرالية، سميها زي ما تسميها أحمد عمران ليبرالية. لما وصلت الليبرالية لهذا الحد كان لازم ربنا بعث واحد يحل المشكلة في مصر. مشكلة أخلاقية، مشكلة عقيدية، مشكلة اقتصادية، مشكلة سياسية، يبعث لهم واحد. طب عشان يبعث الواحد يوصل لهم ازاي؟ يبقى لازم واحد يحل مشكلة للملك. هبدي معاكم القصة اهو، معلش النهاردة نطول، اللي صايم يصبر واللي سهران يصبر. لازم تحصل مشكلة في عند الملك. المشكلة عند الملك انه يشوف منام سبع بقرات ثمانية كلنا سبع عجاف، يصحى مفزوع يتفكر يتضايق يتفزع يضطرب اعصابه تتوتر. ايش الموضوع؟ انا حصل لي كذا وكذا. طبعا بيقول لي مين؟ بيقول لي الملأ اللي حواليه والناس اللي الحاشيه اللي معاه والكلام ده. لما حصلت المشكله قوم يطلع واحد يقول له انا اعرف واحد يفسر منامات. يروح بين يفسر منامات في السجن. مين اللي سجن؟ السجن في القصر. طب هاتوا اللي في السجن. طب اللي كان لازم يسجن يخش السجن كده ولا ايه؟ لازم يدخل السجن. طب يدخل السجن ازاي؟ كان لازم يبتلى بمرة العزيز، زوجة العزيز، تتآمر عليه وتعمل عليه مؤامرة، وكمان هي اللي يعني تتراوده عن نفسه وتضعه في هذه المحنة وتتهمه وبعدين تحكم عليه بالسجن. يبقى لازم يمر بهذه المحنة، يتهم ظلما ويبتلى في أخلاقه، وينقذه الله بأخلاقه وتربيته وبما أتاه الله من العلم والحكمة، وأنه جعله من المخلصين وجعله من المحسنين. يبقى مر بمحنة لكن تربية الله له أنه كان من المخلصين، كان من المحسنين، آتيناه علما وعلمه من تأويل الأحاديث وصاغه بهذه الصيغة وشكله بهذه التشكيلة عشان لما يدخل السجن يعمل حاجة قوم الملك يحتاج لواحد يحل مشكلة يجيب واحد من السجن. طب يبتلى وينجو من هذه المحنة عشان يدخل السجن. طب ايه اللي وصل بيت القصر عشان يبتلى في القصر؟ يبقى لازم يبقى عبد، لازم يشترى، وعشان يشترى لازم يقف في الجبل، عشان يقف في الجبل يترمي في البير، عشان يترمي في البير اخواتي يحقدوا عليه ويكيدوا ليه، عشان يكيدوا ليه يبقى يشوف الرؤية، ويشوف الرؤية وابوه يحذر يقول لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. هذا علم يعقوب. يعقوب يعلم أن الرؤيا تبشر يوسف بمستقبل عظيم جدا جدا جدا، يبقى في مكان عالية ويخشع له أبوه وتخشع له زوجة أبيه ويخشع له إخوته الـ11 دون نجوم. يعني النجوم معناها أشرف المجتمعات، 11 كوكبا والشمس والقمر بالنسبة للمجتمع الكرة الأرضية كلها ليس فيها أشرف من هذه الأسرة، ليس في على الأرض أشرف من هذه الأسرة. يعقوب وأولاده 11 وزوجة يعقوب ده آخر ما تبقى من الأنبياء على الأرض في هذه الفترة. لما يكون أشرف الموجودين على الكرة الأرضية يخضعوا ليوسف، يبقى مكانة يوسف إيه بقى؟ يبقى أرقى نبي وحاكم ويملك ويحكم، دولة قوية جدا ولها اقتصاد عظيم جدا بيبعت اقتصاد للشام، اقتصاد للجزيرة العربية والجنوب والمشرق. يبقى تنبأ يعقوب لهذا الغلام سيكون له مقتبل عظيم، يعني مستقبل عظيم جدا. الشمس والقمر والنجوم معناها أن أشراف الناس وكرائم الناس يخضعون له، يخضعون له، ويكون في موقع الاحتياج لهذا الرجل. يبقى استبشر وفسرها تفسيرا صحيحا، لكن حب يحتاط، حب يحتاط لولده. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن إخوة يوسف يعرفوا بهذه الرؤية. يعرفوا بهذه الرؤية ليه؟ عشان يكيدوا، عشان يحقدوا، عشان يبعدوه عن أبوه، عشان يرموه في البير، عشان يأخذوه الجماعة سيارة، عشان يبيعوه، عشان يبقى خادم، عشان يوقع في الفتنة، عشان يدخل السجن، عشان يفسر الرؤية، عشان يبقى وزير اقتصاد، عشان يوصل لهذه المكانة. ربي قد آتيت من الملك، آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفاني مسلما والحقني بالصالحين. شوف حكمة الله في تسلسل الأحداث، يعني زي مجال اللهم صل على سيدنا محمد. رشيد رضا نقل عبارة كده وقال كم من محنة محرقة فيها غاية مشرقة. محنة محرقة فيها غاية مشرقة، يعني لها هدف. ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتلي يحترق القلب حزنا أو كآبة أو غضبا أو كذا كذا، لكن إن صبر فيها آمال مشرقة. فكذلك يوسف عليه السلام مر بهذه المحن المحرقة، محنة واثنين وثلاثة وأربعة، لتكون له نهاية مشرقة. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نسأل الله أن يجعلنا من أولي الألباب، من الذين يعقلون، من الذين ينتفعون، من الذين يسألون ويتعلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. أنت ترحمنا فارحمنا، فارحمنا رحمة واسعة، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة واسعة، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة واسعة، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك. فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، وثبت قلوبنا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.